باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. أسماء الله عز وجل هي التي سمى بها نفسه أو سماها به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا فيها بحث كثير منها، ونعيدها للفائدة لمن لم يسمع من قبل. هل هذه الأسماء مترادفة أو متباينة؟ قلنا باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، لأنها تدل على ذات واحدة وهو الله عز وجل، وباعتبار دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها فهي متباينة، وإن كان بعضها قد يدل على ما تضمنه الآخر من باب دلالة اللزوم، من باب دلالة اللزوم. نعم، فمثلا الخلاق يتضمن الدلالة على العلم المستفاد من كلمة من اسم العليم، لكنه بالالتزام